الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمتن العقيدة الطحاوية للحافظ أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى من المتون التي حوت جملة من مسائل الاعتقاد أو معظم المسائل العقدية. وهذا المتن من المتون النافعة، ويحسن في مقام كمقامنا هذا الإيجاز في شرحه، لأن المدة المتوفرة لشرحه لا شك أنها محدودة، ساعات قليلة جدا بعد العصر وبعد المغرب، ووقت يسير بعد العشاء، وكذلك يوم غد إن شاء الله. وهذا يقتضي نوعا من الشرح الموجز ولا بد، حتى نتمكن بعد تيسير الله عز وجل من الفراغ من الكتاب كاملا إن سهل الله بحوله ومنته. هذا الإيجاز لا بد منه لما ذكرناه من أهمية إنهاء الكتاب في مثل هذه الدورات العلمية من قبل الإخوة المنظمين لها والآتين أيضا، لأنهم يريدون أن ينهى الكتاب عادة ولا وتوقف في نصفه أو غيره، وهذا سيكون له ولا بد أثر من جهة إيجاز بعض المسائل. فلأجل ذلك سنجمل في جملة من المسائل بعونه تعالى، نذكر إن شاء الله تعالى أصل المسألة، ولن نفرع أمورا في الردود على المخالفين إلا في مواطن قد نحتاج إليها اضطرارا. أيضا لا بد أن ننبه على بعض الملحوظات الواردة في الكتاب. الحافظ بن أبي العز الحنفي رحمه الله الذي شرح الكتاب ذكر جملة من الملحوظات على متن الطحاوية، منها ملحوظات في الأسلوب، ومنها ملحوظات متعلقة بألفاظ فيها إجمال قد يساء فهمها، ومنها ملحوظات على مواطن جانب الطحاوي عفى الله عنه فيها الصواب. مما ذكره من الملحوظات الأسلوبية أن فيها سجعا هو أليق بالخطب منه بالكتب، مما ذكر أيضا أن فيها تكرارا في العبارات، فبعض العبارات يغني عن بعض كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موطنه. فأبو جعفر رحمه الله تعالى يذكر عبارات ثم يتبعها بعبارة أخرى ليس فيها مزيد فائدة، إذ يغني عنها العبارة الأولى. مما ذكره وهو ملحظ ظاهر وهو أيضا متعلق بالأسلوب أن الطحاوي رحمه الله فرق المسألة الواحدة في مواضع من هذه العقيدة، فمسألة القدر ذكرها في مواطن كثيرة جدا مفرقة قد تصل إلى خمس أو أكثر من خمسة مواضع أو أكثر من خمسة مواضع. الشارح يضطر أن يشرح في كل مرة موضوع القدر، مما يؤدي إلى تكرار في الشرح أيضا، وذلك يجعله يحيل على ما تقدم، وفي بعض الأحيان يحيل على ما سيأتي. ولهذا لاحظ الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي العز لاحظ أن الطحاوي رحمه الله فرق المسألة الواحدة في مواطن، وكان الأجدى يقول رحمه الله والأولى أن يجعلها في موطن واحد، وذكر أن أفضل طريقة تصنف بها كتب العقيدة أن تجعل على نفس ترتيب حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بما يتعلق بالإيمان بالله، فإذا فرغ منه كاملا جهة التوحيد، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، ذكر ما يتعلق بالملائكة، فإذا فرغ منه ذكر ما يتعلق بالكتب ثم الرسل ثم اليوم الآخر ثم القدر. هذه أفضل الطرق الحقيقة، لأن الكلام بها يكون مرتبا. طريقة أبي جعفر رحمه الله تعالى كما سترى إن شاء الله تعالى أنه ذكر القدر في مواضع، ثم ذكر ما يتعلق بالنبوة، وذكر ما يتعلق بالقرآن وكلام الله، ثم عاد وذكر مسألة القدر، وذكر مسائل كالمعراج وما يتعلق بالحوض، ثم عاد وذكر مسألة القدر مرة أخرى. ولهذا ذكر الحافظ ابن أبي العز رحمه الله أن هذا الصواب على خلافه، ولكن هذا في الأسلوب كما تعلم لا يضير، لأن أبا جعفر رحمه الله فيما يظهر أنه ذكر هذه العقيدة دون تقصد لترتيب، وإلا فهو من أهل العلم يرتب، وله كتب رتبها واعتنى بها، لكن كأن هذه أراد أن يذكر فيها اعتقاده. مما ذكر من الملحوظات أيضا جملة من العبارات المجملة التي أطلقها الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا المتن، وكانت سببا في أن بعض الشراح من ذوي المذاهب الرديئة أخذوا منها الاستدلال على أن أبا جعفر يقول بعقيدتهم، وقد رد هذا الشارح ورده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأن الشيخ رحمه الله له تعليق وإن كان موجزا لكنه مفيد على شرح الطحاوية، على متن الطحاوية. اللفظ المجمل يتميز بأنه لما لم يتضح احتمل أن يفسره السني بأسلوب وأن يفسره المبطل بأسلوب، لكن ابن أبي العز والشيخ ابن باز رحمه الله وأهل العلم قالوا إن كلام أبي جعفر ينبغي أن يجمع بعضه إلى بعض، فإذا جمع كلامه بعضه إلى بعض اتضح أنه ليس على ما زعم المبطلون من ذوي المذاهب الرديئة. إذن من أين أتى الإشكال؟ أتى من اللفظ المجمل. اللفظ المجمل ينبغي أن لا يطلق، لأنه إذا كان هذا اللفظ المجمل فيه نوع من الاحتمال بأن يظن بالمرء أنه يعتقد ما لا ينبغي فينبغي أن يتركه. الإجمال تارة يكون في النص فيرد الإجمال إلى التفصيل فيتبين، هذا لا إشكال فيه حتى في كلام الله لا إشكال، لكن الإشكال في العبارات المجملة المحدثة التي استخدمها المتأخرون، فصار يمكن أن تفسر بتفسير صحيح ويمكن أن تفسر بتفسير باطل. ولهذا نبه ابن أبي العز رحمه الله إلى أن الأولى ألا يفعل هذا حتى لا يظن به ما لا ينبغي. الملحظ الأخير في أمور أطلقها الطحاوي رحمه الله تعالى جانب فيها الصواب، الصواب فيها على خلاف ما قرر، وهو رجل من أهل العلم رحمه الله، أصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، فهذه المواضع تكلم عنها أهل العلم رحمهم الله وهي مواضع معروفة، منها ما يصل إلى حد الميل إلى قول المرجئة كما سيأتي في كلامه في الإيمان عفى الله عنه، ومنها ما لا يبلغ إلى هذا الحد مما إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عليه في موضعه وحينه إن شاء الله تعالى. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الحمد لله. بدأ رحمه الله تعالى ببيان أن هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم إنه قال إن هذه العقيدة هي عقيدة أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى وصاحبيه. وهذا ملحظ الحقيقة، النسبة في العقيدة لا تكون للأشخاص، النسبة في العقيدة تنسب إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة والتابعين. فلا يقول أحد هذه عقيدة أحمد ابن حنبل، أو هذه عقيدة الشافعي، أو هذه عقيدة أبي حنيفة، أو هذه عقيدة مالك. لماذا؟ لأن الاعتقاد قبلهم، ولأن الحق قديم، وأئمة الإسلام رحمهم الله تعالى إنما نبلوا وارتفع قدرهم لأنهم لزموا اعتقاد السلف قبلهم، فعند النسبة ينسب الاعتقاد إلى أصله ومبدأه. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن مذهب السلف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا وأحمد والشافعي. ويقول رحمه الله: لم يأخذ أهل السنة عن أحمد حرفا واحدا في الاعتقاد. يقول: لا يقول أهل السنة إنا نعتقد كذا وكذا لأن أحمد قال لنا اعتقدوا كذا، هذا ليس عند أهل السنة بتاتا. أهل السنة رحمهم الله تعالى اعتقادهم مؤصل، اعتقادهم هو الوارد في القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أفهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، وأفهمه الصحابة التابعين، أفهمه الصحابة التابعين رضي الله عنهم، وهكذا تسلسل في الأمة. فلهذا ينبغي أن تكون النسبة دائما إلى السلف الأولين. جاء عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه بلغه أن رجلا من أهل البدع قال عند موته، عندما سئل: على أي دين تموت؟ قال: أموت على دين أبي عمارة. فقال مالك رحمه الله: انظروا إلى هذا الشقي، يقول أموت على دين أبي عمارة ولا يقول أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. النسبة في الاعتقاد للرسول صلى الله عليه وسلم. والعصمة هي في الكتاب والسنة، فلهذا ينبغي أن تنسب أمور الاعتقاد النسبة الصحيحة. أما مذاهب أهل العلم الفقهية فالنسبة فيها صحيحة، فنقول هذا قول الحنفية وخالفتهم فيه الشافعية ووافقتهم فيه المالكية والحنابلة، يعني أن هذه أقوال لأهل العلم محل اجتهاد من علماء يجتهدون في مسائل تقبل الاجتهاد. أما الاعتقاد فلا ينبغي نسبته إلى فلان أو فلان من حيث أصل النسبة، بأن يقال هذه عقيدة أهل السنة ونعني أبا حنيفة وصاحبه، بل يقال هذا اعتقاد السلف الصالح رضي الله عنه، هذا الذي ينبغي. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما سئل: ما قولكم في نصوص الصفات؟ قال: قولنا فيها قول المهاجرين والأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. هكذا تكون النسبة، فالنسبة في الاعتقاد غير النسبة في مسائل الفقه. في مسائل الفقه نقول هذا قول الحنفية، هذا قول الشافعية، لأنها أقوال تحتمل الاجتهاد. أما الاعتقاد فهو واحد، وهو كما قال شيخ الإسلام: قبل أن يخلق الله الأئمة. فهو اعتقاد الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، والصحابة لم يأخذوه هكذا، إنما أخذوه عن سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، فمن هنا صار هذا الاعتقاد هو الحق. أما إذا كانت النسبة لأشخاص فقد يأتي إنسان وينسب لأناس، فمثلا الإباضية تدعي أن مذهبها منسوب لأبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله، وهذا غير صحيح، لأن أبا الشعثاء رحمه الله تعالى من خيار التابعين، وقد تبرأ منهم كما روى ابن سعد وغيره، ما قيل له: إن الإباضية ينتحلونك، قال: أبرأ إلى الله منهم. وسأله الحسن: ما تقول في أهل النهر وهم الخوارج الأوائل؟ قال: أبرأ إلى الله منهم. ولهذا يقال للإباضية: إذا كنتم تنتسبون لجابر رحمه الله، لماذا صار اسمكم الإباضية؟ لماذا تنتسبون لعبد الله بن إباض وهو من رؤوس الخوارج المعروفين؟ فمن هنا صار هذا المذهب مذهب أناس من أهل البدع، كما ينسب المعتزلة إلى واصل ابن عطاء، وتنسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان، وهكذا. فالنسبة عند أهل السنة في اعتقادهم إلى ما في كتاب الله وإلى ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحب رسول الله عليهم رضوان الله، وأخذوا هذا الفهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. بدأ رحمه الله تعالى بالذي ينبغي أن يبدأ به، وهو الذي بدأت به الرسل صلى الله عليه وسلم، وهو بيان التوحيد. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله عز وجل إن الله واحد لا شريك له. فالله تعالى واحد في ربوبيته لا رب سواه، واحد في أسمائه وصفاته ليس له مثيل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته وعبادته فلا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه. وعلى هذا أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع لا يرتاب في أنها موجودة في القرآن العظيم، وبعض من لم يوفق للسداد يقول إنه لا دليل على هذه الأنواع، فيقال له لو تأملت سورة تقرأها في اليوم 17 مرة لعرفت أنواع التوحيد منها، وهي سورة الفاتحة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: الحمد لله، ثم بين أول نوع من أنواع توحيده وهو الربوبية بقوله رب العالمين. موضوع هذه الآية هو الربوبية، لا يخالف في هذا أحد، أنها لم تذكر العبادة ولم تذكر الأسماء والصفات. فيقال لهم: ما موضوع الآية الأولى؟ لا يجيبون إلا أنه الربوبية. الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين، ما هذه؟ أسماء لله عز وجل، وكل اسم يتضمن صفة فيها أمر بالعبادة؟ لا. إذن ماذا تكون؟ تكون توحيد أسماء وصفات، وهكذا جميع المواطن الأخرى في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم المفعول به في قوله إياك يفيد الحصر، إياك نعبد أي لا نعبد إلا الله عز وجل ولا نستعين إلا به، وهذا من فعل العبد. ما اسم هذا؟ توحيد إلهية، توحيد عبادة، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت. فلا تجهد نفسك في البحث عن أدلة على هذه الأنواع، هي موجودة في كتاب الله عز وجل في أكثر من موطن، ومن ضمن المواطن التي ذكرت فيها هذه الأنواع مجتمعة قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. هذا توحيد العبادة. الرحمن، الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. ثم قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى آخر هذه الآية. هذه أفعال الرب سبحانه وتعالى متعلقة بالربوبية، فهذا من المواطن التي اجتمعت فيها. أما ذكر كل نوع على حدة فكثير جدا في القرآن، ففي آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا توحيد العبادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إلى بقية الآيات، هذا توحيد الأسماء والصفات. وأمور الربوبية ذكرت في القرآن كثيرا في مواطن، وأمور العبادة وحدها ذكرت في مواطن، فلا يرتاب أن هذه الأنواع من التوحيد موجودة في كتاب الله. قد قال بعض من لا يعلم إن أول من قال إن التوحيد بهذه الأنواع موجود في القرآن هو ابن تيمية، وتبعه عليه ابن عبد الوهاب رحمهما الله، وهذا قول من لا يعلم. هذا الكلام موجود قبل أن يولد ابن تيمية من قبل أهل العلم، لأن هذه المسائل موجودة بالاستنباط بالتدبر لكتاب الله توجد. كما أنك إذا تأملت السنة قسمت الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي، فلو قال لك قائل: ما الدليل على وجود الطلاق السني والبدعي؟ لقيل: هذا سؤال من ليس يعرف العلم ولا طلبه. أنت تريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك إن الطلاق نوعان، نوع بدعة ونوع سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بطلاق السنة الذي ينبغي أن تطلق له النساء، وهو في كتاب الله أيضا في سورة الطلاق، ونهى عليه الصلاة والسلام عن أنواع من الطلاق، كأن يطلق الرجل والمرأة حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، وسمى هذا السلف بأنه طلاق ابتداع، لأنه على خلاف الصواب وعلى خلاف السنة. وهكذا مسائل من الفقه والأحكام كثيرة تؤخذ وتستنبط من النصوص ومن كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أنواع التوحيد هذه لا شك ولا ريب أنها موجودة في كتاب الله. والعجب كل العجب أن الذين أنكروا هذه الأنواع من التوحيد قد قسموا التوحيد إلى أقسام 3 مبتدعة دلت أدلة القرآن على أنهم جانبوا فيها الصواب. فلو كان قصدهم هو لزوم النص وأن هذا التقسيم لا دليل عليه لما قسموهم التوحيد، فقسموا التوحيد إلى الأقسام التي هي على منهج المتكلمين، وأسقطوا فيها توحيد العبادة الذي بعثت الرسل لأجله، ولهذا لم يعرفوا حقيقة ما بعثت له الرسول عليهم الصلاة والسلام، كما لعله أن يأتي إن شاء الله تعالى قريبا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد، قال لا شريك له، وهذا أيضا تأكيد لكونه وحده لا شريك له، وهذا اللفظ كثير في النصوص أن تذكر وحدانية الله وتؤكد بنفي الشرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا كثير في النصوص كلها إثبات لهذا الأمر. ما الذي بعثت له الرسل من هذه الأنواع من التوحيد؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا إلى قوم يقرون أن الله تعالى ربهم، ولهذا إذا تأملت النصوص التي فيها نقاش الرسل مع أقوامهم تجد أن الموضوع الذي يطرحه الرسل مع أقوامهم هو موضوع العبادة وإفراد الله تعالى بها. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما قالوا لهم أقروا أن الله ربكم، لأن هؤلاء الأمم مقرون أن الله هو الرب، كما قال الله تعالى عن مشرك قريش ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ولهذا بعث الله تعالى الرسل بمهمة وهي أن يفرد هذا الرب الذي أقروا به بالعبادة، لأن خصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام مع المشركين هي أن المشركين كانوا يقرون أن الله ربهم لكن لا يفردونه بالعبادة ويجعلون معه شريكا، ومن هنا سموا بالمشركين لأنهم يجعلون لله نصيبا في العبادة ولمعبوداتهم، كما قال عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هذا معنى كونهم مشركين، أنهم يجعلون لله نصيبا وللمعبودات نصيبا. ولهذا قوم هود قوم صالح الذين قال لهم صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كانوا يقسمون بالله لأنهم يقرون به تعالى، قال تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، فهم يقسمون بالله ويقرون بالله عز وجل، وهذا كثير جدا. ولهذا هؤلاء المشركون إذا جاءت الضرورة أفردوا الله وأخلصوا له العبادة، كما قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لما يخلصون لله الدين؟ لأنهم يقرون به، فلو كانوا لا يقرون به لما أخلصوا له في حال الشدة. فلما نجاهم إلى البر ما قال جحدوه، قال إذا هم يشركون عادوا إلى ما كانوا عليه من جعل العبادة لله ولغيره. فالحاصل أن التوحيد الذي لأجله بعثت الرسل ولأجله أنزلت الكتب ولأجله قام سوق الجهاد في سبيل الله ولأجله انقسم الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير هو إفراد الله بالعبادة، وأن تلك الأمم كانت تقر أن الله ربها لكنهم يزعمون أن الرب لا يعبد مباشرة في جميع صور التعبد، بل لا بد أن تتخذ وسائط تشفع لهؤلاء عند الله، كما قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، قال البغوي رحمه الله في الآية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم قال أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو فعلهم أنهم يزعمون أن هذه الأوثان تقربهم تشفع لهم، فمن هنا كانوا مشركين. فلأجل ذلك بعث الله عز وجل الرسل للدعوة إلى إفراده وحده لا شريك له. نعم. قال ولا شيء مثله. في هذا الموضع بعد أن ذكر أن الله تعالى واحد لا شريك له أكد أن الله تعالى ليس يشبهه شيء ولا يماثله شيء عز اسمه، وقد بين الله عز وجل هذا في القرآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال هل تعلم له سميا. فالله ليس كمثله شيء أبدا، قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، لا يمكن أن يماثل الله تعالى شيء لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الجن ولا من الإنس ولا من الشجر ولا من الحجر. الجميع عباد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل هؤلاء الخلق عبيد لله عز وجل. الله تعالى وحده هو ربهم، وجميعهم مربوبون مسخرون لأمره سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يماثل الله تعالى شيء أبدا. إذا تقررت هذه القاعدة العظيمة الكبيرة عند المؤمن سهل عليه أن يؤمن بجميع ما يصف الله به نفسه، فكل شيء يصف الله تعالى به نفسه فالله تعالى متصف بهذا الوصف على خلاف المخلوقين، لأنه تعالى يقول ليس كمثله شيء. ولهذا هذه الآية التي هي قاعدة في الأسماء والصفات يقول تعالى فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففيها نفي وإثبات، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبت لنفسه مع اعتقاد نفي المماثلة، فيثبتون لله مثلا ما في هذه الآية السمع والبصر صفتين، والسميع والبصير اسمان لله عز وجل، فإذا أثبتوا أن الله سميع فليس كالسميعين سبحانه وتعالى، بصير ليس كالبصيرين، له السمع نعم لكن ليس كسمع المخلوقين، له البصر لا كبصر المخلوقين. ولهذا قوله تعالى وهو السميع البصير عند من يعي السمع والبصر في الرب ليس كالسمع والبصر في المخلوق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لكنه سميع لا كالسميع العلي الأعلى سبحانه، بصير لا كالبصير سبحانه وتعالى الذي وسع سمعه الأصوات، ولا يكون كبصر بصره كبصر الرب سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عن بصره شيء عز اسمه. فلهذا أهل السنة ولله الحمد والمنة جمعوا النصوص، النصوص دلت على إثبات صفات يمدح الرب بها مع اعتقاد نفي المماثلة عن هذه الصفات. الفريقان اللذان سيأتي ذكرهما وهما الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه ركزوا على الإثبات وأغفلوا النفي، فقالوا إن الله سميع له سمع كسمعنا عياذا بالله، بصير له بصر كبصرنا، فجحدوا أول الآية وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء. النفاة من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الأشعرية والماتريدية وأمثالهم ركزوا على أول الآية وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وأغفلوا الإثبات، فصاروا يبالغون في الإثبات يبالغون في النفي ويغفلون الإثبات، مع أن هذا على خلاف منهج الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذه قاعدة في الأسماء والصفات أتوا بالنفي المجمل وبالإثبات المفصل، فلو أردت أن تذكر ما ثبت في النصوص من أسماء الله وصفاته لوجدت شيئا كثيرا جدا، لأن منهج الرسل هو التفصيل في الإثبات، لأن الإثبات هو الذي به يعرف الرب، كما قال القاضي شريك رحمه الله تعالى لما قيل له إن قوما ينكرون هذه الأحاديث الواردة في صفات الله تعالى، قال لقد أتانا بهذه الأحاديث من أتانا بالسنن في الصلاة والحج والصوم، فإذا قبلنا يعني فإذا قبلنا منهم ما هم فيه ثقات وصلينا صلاة بحسب ما رووا لنا، فإن هؤلاء الذين رووا لنا طريقة الصلاة والصيام هم الذين أتوا بهذه النصوص، هم الذين رووا لنا هذه النصوص وهم ثقات، فلماذا نقبل قولهم في الصلاة والصوم والحج ولا نقبل قولهم في الأسماء والصفات؟ قال لقد أتى لنا بهذه الأحاديث من روى لنا السنن في الصلاة والزكاة والحج، قال وبهذه الأحاديث عرفنا الله. الله تعالى يعرف عباده بأن يثبت سبحانه وتعالى لنفسه أسماء، بأن يثبت لنفسه صفات، أو بأن ينفي عن نفسه ما لا يليق سبحانه وتعالى، فهذا كله راجع إلى الله. ولهذا الشيء الذي لا يليق بالله لا يتركه الله حتى يأتي المعتزلة والجهمية يخبرون الناس بالذي لا يليق بالله، الذي لا يليق بالله ينفيه سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الشيء الذي لا يليق بالله ينفى. وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. كل هذا يعرف العباد بربهم، أن يبين لهم ما الذي لا يليق به سبحانه، كالسنة والنوم والغفلة والتعب والإعياء والظلم، ويبين لهم سبحانه ما الذي يليق به حتى يثبتوه، كما في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي، الذي اسم موصول بعده صلة الموصول، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا من عظمته سبحانه، ثم استوى على العرش، تمدح باستوائه على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذا تعريف، الله يعرف عباده بنفسه سبحانه بحمده. فما يتعلق بالإثبات أو النفي يؤخذ من النصوص مباشرة، فلا ينفى عن الله تعالى وصف إلا إذا كان قد نفاه الرب أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت لله اسم ولا وصف إلا إذا أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ بتقرير أن الله لا شيء مثله، فإذا لم يكن له مثيل سبحانه وتعالى فكل شيء نثبته لله، فإنا نقول نثبت هذا لله مع نفي أن يماثل المخلوقين فيه، كالسمع والبصر والاستواء والمجيء في القيامة لفصل القضاء والنزول في الثلث الأخير من الليل ونحو ذلك. ويسهل على من شرح الله تعالى صدره للسنة ذلك، لأنه قد نفى ما لا يليق مع إثبات اللائق بالله. أما المشبهة فإنهم يجحدون أول الآية فيقولون لله صفات مثل صفات المخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة المدنية: وأكثر أصحابنا على كفر المشبهة، لأنه حين يقول والعياذ بالله إن سمع الله كسمع المخلوق يكون قد نسب لله تعالى النقص قطعا، قطعا يكون قد نسب لله النقص، لأن من المعلوم أن سمع المخلوق وعلم المخلوق قليل، ثم إن هذا مكابرة لصريح القرآن. فالعلم قال الله تعالى في علم المخلوق: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما ذكر تعالى علمه قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكاذب الأفاك من يقول إن علم الله مثل علم المخلوق، كيف يكون علم المخلوق على هذا النحو والله يقول فيه: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ويصف تعالى علمه بمثل هذا الوصف العظيم الذي لا يعزب عنه: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من يزعم أن علم الله مثل علم المخلوق فهو جاحد لهذه الآيات. وهكذا من رد صفات الله عز وجل العظام فقد رد مثل هذه النصوص، وبذلك ينشرح صدر المؤمن بأن يثبت لله عز وجل ما أثبث لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله تعالى ما نفاه الرب عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولا شيء يعجزه. نعم، الرب تعالى لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء سبحانه، وإن أمهل سبحانه وبحمده، وإن طال الأمد على الغافل الجاهل المتجبر الغبي الذي لا يفقه ولا يعي، حين رأى إمهال الله تعالى له وحلم الله العظيم الذي طال، لكنه تعالى يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا ذكر أن الرب لا يعجزه شيء، شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، فلا يعجز الله تعالى أي شيء لا في السماوات ولا في الأرض، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال أهل العلم: النفي المحض ليس مدحا، فالله تعالى ينفي عن نفسه ما لا يليق لاتصافه بكمال ضده. فالعجز حين نفاه الله تعالى عن نفسه فذلك لعظم قدرته ولعظم علمه، ودلت عليه آية الروم هذه أو آية سورة فاطر: تأمل الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي. ما السبب؟ إنه كان عليما قديرا. لأن الذي يعجز أحد اثنين: إما أنه غير قادر ولو علم لما استطاع أن يفعل شيئا لأنه غير قادر، أو أنه لا يعلم وقد يقدر لكنه لا يعلم. فلما نفى الله تعالى عن نفسه العجز بيّن أنه سبحانه وتعالى عليم قدير. تأمل الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما فلا يغيب عنه شيء، قديرا فلا يعجزه شيء. قال أهل العلم: فالنفي المحض لا يتمدح الله به، وإنما ينفي سبحانه وتعالى عن نفسه الشيء لاتصافه بكمال الضد. فنفي الظلم عن الرب سبحانه وتعالى، حتى قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكمال عدله سبحانه وتعالى. أما نفي الظلم مجردا فقد ينفى عن أحد الظلم بسبب أنه غير قادر، ولو تمكن لظلم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم لكمال عدله مع قدرته النافذة سبحانه وبحمده، ولهذا حرم على نفسه هو سبحانه الظلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فحرم على نفسه الظلم مع قدرته عليه لكمال عدله، وهو على كل شيء قدير. فلهذا النفي إذا وجد فيما يتعلق بالله فلاتصاف الله بكمال ضده سبحانه وبحمده. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي النوم لكمال قيوميته سبحانه وتعالى وقيامه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. فالحاصل أنه لا يعجز الله تعالى شيء، أي شيء، لا من المخلوقات العلوية ولا من المخلوقات السفلية، لا من الملائكة، لا من الجن، لا من البشر، لا من أي شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا إله غيره قديم بلا ابتداء، نعم، دائم بلا انتهاء. قوله رحمه الله: ولا إله غيره. الإله هو المعبود، لأن الإله مشتق من الفعل أله، يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. فالإله على وزن الفعال، مثل كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، كتاب على وزن الفعال بمعنى مفعول، كتاب أي مكتوب. إله على وزن فعال أي مألوه. وإذا علمت أن إله معناه أن الإله مشتق من أله يأله بمعنى عبد يعبد، تبين لك أن الإله معناه المعبود، ويتضح لك بذلك معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله تعالى. وعلم هذه الكلمة العظيمة من أشرف العلوم، ولا يليق بطالب العلم أبدا أن يعزب عنه علم هذه الكلمة بحيث لا يعرف معناها، ولا يكتفى من طالب العلم أن يعرف معناها، لأنه حتى العامة يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، بل ينبغي على طالب العلم أن يدلل على معناها. فلو قال لك: لأن ثمة خلافا مع المشركين في معنى كلمة التوحيد، فلو قالوا: ما الدليل على أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله؟ لنعرب هذه الكلمة لا إله إلا الله: لا هي النافية للجنس، إله اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لا النافية للجنس لها اسم وخبر، أين خبرها؟ هنا المعترك مع المشركين. المشركون يقولون: لا إله موجود إلا الله، ومرادهم أنه لا إله موجود إلا الله، وأعني بالمشركين أهل وحدة الوجود، أن أي موجود يعبد فعبادته عبادة لله، لأن هذا مقتضى عياذا بالله قول أهل وحدة الوجود. فإذا قال لك ما الدليل على أن المحذوف المقدر هو حق؟ لأن نقول إله اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة وخبرها يقدر بقولك بحق. يقال قال الله عز وجل في موطنين من كتابه في سورة الحج وفي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا في سورة الحج. في سورة لقمان قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فدل على أن العبادة نوعان لا ثالث لهما، عبادة بحق وهي عبادة الله وحده وهي التي يعبد بها أهل السماء رب العالمين ويعبد بها الأنبياء ومن سلك على طريقهم من أهل الأرض العبادة المفردة الخالصة، أن يعبدوا الله تعالى ويعتقدوا أن عبادة ما سواه باطل، ولهذا قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون أي ما يعبدون، لأن الدعاء يطلق كثيرا في القرآن على العبادة كما قال الله تعالى عن إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن المراد بالدعاء في أول الآية ما ذكر في التي بعدها وأعتزلكم وما تدعون أي مما تعبدون من دون الله وأدعو ربي أي وأعبد ربي، ولهذا قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو الدليل على المحذوف المقدر، ولها ركنان، الركن الأول هو النفي والركن الثاني هو الإثبات. النفي والإثبات ذكر في أكثر من آية في كتاب الله، قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، الذي يستمسك بهذه الكلمة العظيمة هو الذي جمع الأمرين معا النفي والإثبات، فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي، والطاغوت المراد به المعبود من دون الله إذا كان راضيا كما بينه المفسرون، ويؤمن بالله هذا هو الإثبات في قولك إلا الله، قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات إلا الله، والآيات كثيرة الحقيقة كثيرة جدا الدالة على هذا المعنى، وقد عرف هذا المعنى حتى المشركون، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا كفار قريش إلى كلمة التوحيد كما ورد في سبب نزول قوله عز وجل فيما ذكر عن الكفار أجعل الآلهة إله واحدة، فإن كفار قريش شكوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وقالوا إنه يسفه أحلامنا ويشتم آلهتنا ويقول ويقول، فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال قومك يشتكونك، فقال عليه الصلاة والسلام إني أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية، قالوا كلمة واحدة لنعطينكها وأبيك وعشر كلمات، قال قولوا لا إله إلا الله، فقاموا ينفضون ثيابهم من الغضب وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، فدل على أنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله إبطال جميع المعبودات وإفراد الرب وحده بالعبادة، وقال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ففهموا أن معنى لا إله إلا الله أن تترك الآلهة والمعبودات ويفرد الله تعالى بالعبادة، ولما قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه كما قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا ردوا عليه بقوله أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، إلى أي شيء دعاهم هود؟ إلى لا إله إلا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا إله إلا الله، ما لكم من إله لا إله غيره إلا الله، ففهموا أنه يريد أن تترك المعبودات، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ومن غربة الدين العظيمة أن يوجد في المسلمين من يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها، وقد عرف معناها الكفار بنص القرآن، فلهذا ينبغي أن يشاع ويفشى وينشر في المسلمين معنى لا إله إلا الله في الدروس وفي الكلمات وفي الخطب وفي غيرها حتى يكون الناس على بصيرة حين يذكرون هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة لا تنفع إلا من كان عاملا بمعناها ويعي ما مدلول هذه الكلمة، قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال البغوي رحمه الله شهدوا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال علموا بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم، فالذي يقول لا إله إلا الله لا بد أن يعرف معناها أو أن يحقق معناها إذا كان عاميا لا يستطيع أن يعبر. العامي قد لا يعبر فيقول هذا النفي وهذا الإثبات ودل عليه كذا، لكن حياته مبنية على تحقيق لا إله إلا الله، فقد أتى بلا إله إلا الله وإن لم يقدر على التعبير عن معناها. لكن طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف معناها ويدلل على معناها ويرد المعاني الباطلة التي قيلت فيها. نعم، أعد الجملة اللي بعد لا إله غيره. قال ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. هنا في هذا الموضع تعقب الشارح رحمه الله تعالى الحافظ أبا جعفر رحمهما الله جميعا بإطلاقه كلمة القديم على الرب سبحانه وتعالى لأكثر من سبب. السبب الأول أنه لم يرد في أسماء الله تعالى، أي لم يثبت تسمية الرب تعالى بالقديم. السبب الثاني أن الرب سبحانه وتعالى قد سمى نفسه باسم أليق وأطيب من هذا الاسم في القرآن، وفسر هذا الاسم نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل هو الأول والآخر. قوله هو الأول فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الأمر الثالث في انتقاد الشارح للطحاوي رحمه الله في إطلاق هذا الاسم أن القديم في لغة العرب هو المسبوق، كما قال الله عز وجل: أنتم وآباؤكم الأقدمون. آباؤنا الأقدمون لهم آباء قبلهم، وآباؤهم لهم آباء قبلهم، فالقديم في لغة العرب هو الذي سبق من غيره، ولهذا قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم مسبوق أيضا بعرجون قبله، وهكذا يأتي عرجون بعده، فإطلاق القديم على الله عز وجل فيه هذا الإشكال. وما الحاجة لأن نطلق على الله تعالى القديم وقد سمى الله نفسه بالاسم الذي لا يتطرق منه إشكال، وهو تسمية الرب لنفسه بالأول. معلوم أن الأول ليس قبله شيء كما في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذه هي التسمية اللائقة. لكن أبا جعفر رحمه الله تعالى قطعا، وكل مسلم يطلق هذا الاسم فإنه لا يريد به المعنى اللغوي المعروف، ولهذا قيده بقوله قديم بلا ابتداء، يعني أنه لم يسبق سبحانه وتعالى. لكن ما لهذا من حاجة إذا كان الرب سمى نفسه بالاسم، وقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل سبحانه الحسنة. الحسنى صيغة مبالغة، أي أنها قد بلغت في الحسن أعلاه وأكمله، فالأسماء هي الحسنى، فهي أحسن على أحسن ما يكون، وهكذا الصفات علا، ولهذا قال تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل ما المراد به؟ الوصف. فتأمل في الأسماء وفي الصفات، لما ذكر الله تعالى الصفات ذكرها بصيغة المبالغة: ولله المثل الأعلى، ولم يقل العالي سبحانه، بل الأعلى، لا شيء أعلى من صفاته تعالى. ولما ذكر الأسماء سبحانه قال: ولله الأسماء، ما قال الحسنة، الحسنى، وهي المبالغة في الأحسن، فهي على أكمل ما يكون وعلى أحسن ما يكون، ولهذا ينبغي إطلاق الألفاظ الشرعية. وهذا مما ذكرنا في أول الشرح أن أبا جعفر رحمه الله تعالى أطلق ألفاظا كان ينبغي ألا تطلق، ولهذا قال دائم بلا انتهاء. فالله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ليس بعد الله تعالى شيء سبحانه وبحمده، فالتعبير بالألفاظ الشرعية هو الذي ينبغي حتى لا يتطرق إشكال من مثل هذه الكلمات. نعم، أحسن الله إليك. قال ولا يفنى ولا يبيد. قوله هنا لا يفنى ولا يبيد أخذا من قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الرب تعالى هو الأول ليس قبله شيء، وهو سبحانه ليس كالموجودين. الموجود يفنى لقوله تعالى: كل من عليها فان، فجميعهم يفنون، حتى الملائكة تفنى وتموت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا يبقى إلا الله وحده لا شريك له، ولهذا قال لا يفنى ولا يبيد. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، وهذا مما قلنا، يعني أنه يكرر رحمه الله تعالى بعض الألفاظ التي يغني بعضها عن بعض. لا يفنى ولا يبيد متقاربان، فكان بالإمكان أن يقال لا يفنى سبحانه وتعالى أخذ من قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. أحسن الله إليك. قال: ولا يكون إلا ما يريد. هذا رد لقول المعتزلة، وبدأ في ذكر ما يتعلق بأول موضع ذكر فيه القدر، وقلنا إن القدر ذكره في مواضع كثيرة في هذه الرسالة المختصرة، وسنرجع إن شاء الله تعالى الكلام على القدر إلى موضع أطال فيه، لكن هذه الجمل القصيرة لو شرحنا ما يتعلق بالقدر عندها لأتانا كلام آتي إن شاء الله عز وجل فيه تفصيل في أمر القدر، لكن هذه الجملة من حيث هي لا شك أنه لا يقع تحريكة ولا تسكينة، ولا يمكن أن يقع أمر خارجا عن إرادة الرب سبحانه وتعالى، فلا يكون من صغيرة ولا كبيرة ولا تحريكة ولا تسكينة إلا إذا كان الله تعالى قد أرادها، ولا يقع شيء لم يرده الله، فلا يمكن أن يقع شيء لم يرد الله إيقاعه، كل ما يقع فإنه واقع بإرادة الله سبحانه وتعالى وله الحكمة في إيقاعه كما إن شاء الله تعالى يأتي شرحه مفصلا. نعم. قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الرب سبحانه وتعالى إنما يعرف بما عرف به عباده، أنزل سبحانه وتعالى وحيا، أرسل رسلا عليهم الصلاة والسلام ليعرفوا العباد بربهم سبحانه، فلهذا لا يجوز أن يؤخذ علم الأسماء والصفات وما يتعلق بالرب إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرب عرف بنفسه كما قلنا وكما تقدم في كلام شريك حين قال: بهذه الأحاديث عرفنا الله سبحانه وتعالى، وتقدم أن الله تعالى يعرف بنفسه سبحانه بحمده ويمدح نفسه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات وهذه الأفعال كما تقدم في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخره، فالرب يعرف نفسه، وكفى بتعريف الله تعالى لنفسه تعريفا، فتمت كلمته تعالى صدقا وعدلا، فليكتفي الخلق بالتعرف على ربهم من خلال ما عرف به نفسه عز اسمه في كتابه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وكفى بذلك شرفا وعلما لمن وفقه الله تعالى أن يتعرف على ما يتعلق بأسماء ربه وصفاته وأفعاله من خلال ما عرف به نفسه. كل الخلق لا يمكن أن يعرفوا بربهم من تلقائهم، فيقولون: إن الله يليق أن يتسمى بهذا الاسم، أو يتصف بهذا الوصف، أو لا يليق أن يتسمى بهذا الاسم، أو لا يليق أن يتصف بهذا الوصف. قال الله عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالله تعالى إذا عرف بنفسه فيجب أن يلتزم ما عرف به نفسه. وثمة حديث عظيم صحيح ثابت فيه أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان إماما، وكان يقرأ بسورة قل هو الله أحد وبسورة أخرى، فقال له المصلون معه: كأن هذه السورة لا تجزئك، إما أن تقتصر على هذه السورة وعلى السورة الأخرى. فقال: سأصلي بكم هذه الصلاة فإن أردتم، وإلا ليصلي غيري. فكرهوا أن يزيحوه، وأظنه إماما، أظنه كان إماما في مسجد قباء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك. فقال في سورة قل هو الله أحد: إنها صفة الرحمن وإني أحبها، يعني أحب هذه السورة لأن موضوعها موضوع شريف جدا، موضوعها يتعلق بالله والتعريف بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة، أو قال: أخبره أن الله يحبهما، واقعتان في مسجد قباء، وواقعة مثلها أو قريبة منها في إمام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وكان يصلي أيضا بأصحابه ويقرأ قل هو الله أحد. تأمل ما يقول الصحابي وتأمل رضي الله عنه، وتأمل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في سورة قل هو الله أحد: إنها صفة الرحمن. ما الذي في سورة قل هو الله أحد؟ النفي والإثبات. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي، فدل على أن النفي والإثبات يؤخذ من القرآن والسنة، وأنه بما في القرآن والسنة يعرف صفة الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره فقط على هذه الكلمة لما قال إنها صفة الرحمن، أقره على الكلمة وأخبره أنه من أهل الجنة، فدل على أن التعرف على أسماء الله وصفاته إنما يكون بالقرآن. ولهذا الحافظ هنا الطحاوي رحمه الله قال إن الرب تعالى لا تبلغه الأوهام، الأوهام الظنون، لا يستطيع أحد أن يبلغ في أوصاف الله تعالى شيئا بظنه وتوهمه، حاشا الله من ذلك. قال ولا تدركه الأفهام، الذي يدعي أن عنده فهما ومعرفة وأن لديه دراية، لو قال إني بفهمي وعلمي ودرايتي أقول إن الله يتصف بكذا لقلنا كذبت ولا نطيع ولا نسمع لك، وإن زعمت أنك ذو دراية، لأن الله لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام، لا بالظن ولا بالدعاوى بأن الإنسان عنده علم وفهم ومعرفة يستطيع أن يبلغ بها أن يعرف عن الله تعالى شيئا. فلهذا يقتصر على ما عرف الرب به نفسه، وعلى ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم به ربه. فالله تعالى يقول عن نفسه قل أأنتم أعلم أم الله، حين يعلمك الله ويعرفك بنفسه أنه اتصف بكذا وكذا، أأنت أعلم منه؟ هو سبحانه وتعالى أعلم منك فاسمع وأطع. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا عرفنا وأخبرنا عن ربه بخبر وثبت هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قلنا به وسمعنا وأطعنا. فلا يؤخذ أمر الأسماء والصفات وأفعال الله وما يتعلق بالرب إلا من خلال القرآن والسنة. أما الأوهام لا تبلغ، الأفهام التي يدعي أهلها أن عندهم دراية وعلما لا يمكن أن تبلغ الرب سبحانه وتعالى. إذن معنى ذلك أنه يقتصر على ما في القرآن والسنة. نعم. الله عنك. قال ولا يشبه الأنام. نعم، نبه إلى أن الرب لا يمكن أن يشبه المخلوقين كما تقدم بيانه في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان لا يشبه المخلوقين فلا يمكن أن يقاس سبحانه وبحمده، لأن المخلوق يقاس على مخلوق مثله، أما الرب فكما تقدم في الآية أفمن يخلق كمن لا يخلق، فمن قاس الرب على أحد من الخلق فهو أجهل الناس بالرب سبحانه وبحمده، لأنه يقيس الرب الذي لا مثل له على المخلوق الضعيف الذي ليس مثلا لله عز وجل. ولهذا قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فبين سبحانه أن الخالق ليس كالمخلوق. ولهذا إذا تأملت في بعض النصوص في القرآن وجدت هذا المعنى، فيقول تعالى كما سيأتي وتوكل على الحي الذي لا يموت، حتى تعلم أنه لا يمكن أن تقاس حياته تعالى على حياة غيره، لأن حياة غيره تعالى منتهية فانية كما قال تعالى كل من عليها فان، فحياتهم تنقضي وتنتهي. أما الرب فلا يموت، فكيف تقيس الحي الذي لا يموت على حي يموت؟ وهكذا ينادي الرب سبحانه وتعالى في القيامة كما في الحديث إن الرب ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، حتى لا يقاس ويعلم أن صوت الرب سبحانه ليس كصوت المخلوق. لأن من المعلوم أن صوت المخلوق الذين بقرب الصوت يسمعونه واضحا، ثم من نأى وبعد يقل الصوت عندهم، حتى إذا كان المتأخرون صاروا لا يسمعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صوت الرب يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، لأنه ينادي في القيامة سبحانه وتعالى، والخلق هائل جمعهم، الخلق محشورون كلهم، الدواب والطيور والجن والإنس، فالبعيد منهم والقريب سواء يسمعون، حتى يعلم أن صفات الرب لا تقاس، وأن الصوت الذي للرب ليس كالصوت الذي للعبد. وهكذا سرعة الحساب عنده تعالى، الرب سبحانه يحاسب أهل الحساب مرة واحدة ولا يشغله عز اسمه حساب هذا عن هذا. من يقيس؟ لا يمكن أن يقاس. وهو سريع الحساب يحاسبهم جميعا، ولا يشغله سبحانه حساب هذا الذي سيخفف حسابه ويدخله الجنة عن حساب ذاك الذي عسر عليه الحساب وسيدخله النار، عن حساب هذا عن حساب ذاك. وتأمل هذا حتى في الدنيا، الرب تعالى وسع سمعه الأصوات كلها، فلو تأملت الموقف يوم عرفة ورأيت هؤلاء الداعين بلغات هي لغات أهل الأرض وحاجاتهم متفاوتة كثيرة جدا حاجاتهم، هذا يدعو بصلاح ذريته، هذا يدعو برفع مظلمة، هذا يدعو بصلاح حال أمته، هذا يدعو بشفائه من مرضه، هذا يدعو بسداد دينه، هذا يدعو بمغفرة ذنبه، هذا يدعو بستر عيبه، هذا يدعو بكذا وكذا، كلهم يسمعهم سبحانه وتعالى ولا يشغله عز اسمه هذا عن هذا، لأنه لا يقاس في صفاته عز وجل على خلقه. لهذا فهو لا يشبه الأنام، ولا يقيس الرب على خلقه إلا أجهل الناس بالله تعالى، لأنه كما قلنا يقيس الخالق على المخلوق، يقيس الذي يخلق على الذي يخلق، يقيس القوي العزيز على الضعيف المسكين المخلوق. لهذا قال ولا يشبه الأنام، فإذا كان لا يشبه الأنام فصفاته تعالى لا تشبه الصفات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم، ذكر أن الله تعالى حي لكنه ليس كالأحياء عز اسمه، إذ هو حي لا يموت. أما الأحياء فيعتبرهم أمران، أن حياتهم مبتدأة، والرب كما تقدم هو الأول فليس قبله شيء. أما الحي فكما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فابتدأ الإنسان ابتداء ولم يك شيئا. ثم إن الإنسان هذا الحي، الأحياء عموما لا بد أن يموتوا كما تقدم في الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما الحي ربك تعالى الحي فهو الحي الذي لا يموت، وهو الحي الذي لم يسبق سبحانه وتعالى بابتداء، لم يكن فكان، بل هو تعالى قبل كل شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فهو حي لا ينام لا يموت، قيوم لا ينام. وهذان الاسمان العظيمان ورد في أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورد أيضا في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا في سورة طه وعانت الوجوه للحي القيوم. هذان الاسمان من أعظم أسماء الله تعالى، ولهذا فسر بهما بعض أهل العلم الاسم الأعظم، وجاء أن الاسم الأعظم في هذه الآيات لجلالة وعظم معنى حياة الرب وقيوميته. القيوم هو الذي قد قام بنفسه سبحانه وتعالى وأقام غيره سبحانه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قد قام بنفسه وأقام غيره سبحانه وبحمده، حي لا يموت، قيوم، لما كان قيوما لم يصح أن ينام لأنه قيوم قائم على كل شيء سبحانه وتعالى. فأنفاسنا هذه التي نأخذها ونردها ثانية من قيومية الله سبحانه وتعالى وقيامه على خلقه، أن يجعل لك هذا النفس حتى تجذبه ثم تنفثه، فكيف ينام سبحانه وتعالى وقد قام بهذه الخلائق كلها في كل لحظة؟ لهذا قال تعالى كل يوم هو في شأن سبحانه، فالذي قد قام بالخلائق لا يصلح أن ينام، ولهذا قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إذ هو قائم سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات، فلو نام وحاش لله أن ينام، لو صح أن لو اعتقد أحد أن الله تعالى ينام كيف يصل إلى هؤلاء المخلوقين أن يقام بأمرهم؟ من يقوم بأمرهم إذا نام سيدهم وربهم ومدبر شؤونهم؟ فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه. نعم. أحسن الله إليك. قال: خالق بلا حاجة. نعم. رازق بلا مؤونة. الرب تعالى خلق الخلق ولم يخلقهم عز اسمه ليتقوى بهم من ضعف ولا ليتكثر بهم من قلة، خلقهم سبحانه وبين سبب خلقهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أراد سبحانه من الخلائق أن تعبده فتنتفع بعبادتها وتجازى على عبادتها الجزاء الأوفى والأكرم من الله سبحانه وتعالى. ولم يخلقهم محتاجا لهم، وعبادتهم النفع فيها لهم، والرب تعالى لا ينتفع بطاعاتهم كما لا يتضرر بمعصيتهم، كما في الحديث العظيم القدسي الذي رواه مسلم أن الرب سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تعالى لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، فخلق الخلق غير محتاج إليهم سبحانه وتعالى. رازق بلا مؤونة، يرزقهم سبحانه وتعالى بلا ثقل وبلا كلفة. معلوم أن الإنسان إذا كان تحت يده من يقوم بحاجته ويمونه أنه يتكلف لذلك، وأنه يترتب على نفقته عليه شيء من النقص مما في ملكه مما يملكه. أما الرب تعالى فيرزق بلا مؤونة، لا يتكلف سبحانه وتعالى، عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا جاء في الحديث أن الرب سبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار، قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، ما نقص، لأنه سبحانه وبحمده لا يتكلف. أما العباد إذا كان عندهم شيء مما يرزقون به غيرهم فإنهم يتكلفون فتنقص أموالهم، وإذا كان عندهم أطعمة فأطعموا بها من تحت أيديهم قلت الأطعمة. أما الرب سبحانه وتعالى فعطاؤه كلام، كن فيكون، فلهذا لا يتكلف سبحانه، وبيده ملكوت السماوات والأرض والخزائن كلها عنده سبحانه، فلا ينقص من ما يعطي شيئا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض لم ينقص ما في يمينه سبحانه وبحمده. فلهذا هو سبحانه وبحمده خالق بلا حاجة، رازق للخلق بلا مؤونة ولا كلفة ولا مشقة. نعم. قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الرب سبحانه وتعالى كما أنه الذي خلق الخلق فإنه هو الذي يميتهم سبحانه وبحمده، خلق الخلائق هذه وجعل لها هذه الدار دار امتحان يبلو فيها العباد سبحانه وبحمده، ويرسل عليهم الموت فلا يبقى أحد إلا مات، جميع الأحياء يموتون، حتى الملائكة تموت، حتى ملك الموت يموت، ولا يبقى إلا هو سبحانه وبحمده، فيكون أولا فيكون آخرا كما كان أولا. وينادي عز اسمه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، إذ ماتت الخلائق كلها، فيجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار سبحانه وبحمده. فجميع الخلائق تموت، لهذا قال مميت. والرب سبحانه وتعالى أخبر أنه يحيي ويميت، وذلك في مواضع من كتاب الله عز وجل أنه يميت سبحانه وتعالى. قوله هنا بلا مخافة، مميت بلا مخافة، لم يتطرق الشارح له، والذي يظهر والعلم عند الله أن مراده أن بعض المخلوقين قد يهلك غيره خوفا منه، فيميت غيره يخاف منه، يخاف مثلا الملوك يخافون من بعض الأشخاص أن يتسببوا في شيء من التأثير على ملكهم فيميتونهم خوفا. فهذا الملك الآن يميت هذا ويقتله خوفا منه، أما الرب سبحانه وتعالى فيميتهم لأنه جعل لهم آجالا، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ثم إنه امتحنهم سبحانه وتعالى في هذه الدار وسيجازيهم في دار أخرى، فكما أنه خلقهم بلا حاجة فإنه يميتهم بلا مخافة منهم. أما الخلق فقد يقتل بعضهم بعضا خوفا قام بقلب القاتل من المقتول، أما الرب فيميت العبادة سبحانه بلا مخافة منهم، باعث بلا مشقة. هذه الخلائق التي لا يحصيها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى يبعثها سبحانه وتعالى دون مشقة، مع أنهم موتى فنقلهم من حال الممات إلى حال الحياة هذا أمر عظيم جدا، ومع أنهم لا يحيط بعددهم أحد إلا هو سبحانه وتعالى، إلا أنه يحييهم دون أن يشق ذلك عليه تعالى، لهذا قال باعث بلا مشقة. قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يزجرون زجرة واحدة ثم يأتون إلى ربهم ينسلون يسرعون سبحانه وبحمده، قد عادت الأرواح إلى الأجسام وعادوا كما بدأهم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فيبعثهم سبحانه وتعالى بلا مشقة. نعم. بسم الله عليك. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم كم. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. الظاهر أن مراده هنا الرد على المعتزلة في مقولتهم الباطلة في صفات الله عز وجل، فأراد أن يذكر أن الرب تعالى بصفاته سبحانه وبحمده الرب بأسمائه وصفاته لم يزل قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، هذا مراده، لم يزل بصفاته قبل أن يخلق الخلق. قوله لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، هذا الموضع كان ينبغي أن يبينه رحمه الله تعالى ولا يرسل العبارة هكذا. فالرب سبحانه وبحمده لا شك أن له صفات الكمال عز اسمه، وأنه لا يكون مسلوبا من كمال ثم يكون له الكمال بعد ذلك، بل هو سبحانه وتعالى أول بأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. فلهذا بعض الشراح فهموا من كلامه رحمه الله تعالى أنه ينفي الصفات الاختيارية، لأن الصفات على نوعين، الصفات الذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها الرب سبحانه وتعالى كالعلم والحياة السمع والبصر، النوع الثاني الصفات الاختيارية التي يفعلها متى شاء كاستوائه على عرشه عز اسمه، قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فدل على أنه إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. هذه الصفات تسمى الصفات الاختيارية وهي التي ليست ملازمة للرب تعالى، الصفات الملازمة للرب هي الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، الصفات الاختيارية التي يتصف بها متى شاء. نعطي عليها مثالا، صفة الكلام أصل صفة الكلام ذاتية لأنه لم يزل ولا يزال متكلما، فهو متصف بالكلام تعالى منذ الأزل، آحاد كلامه صفة اختيارية، فكلم آدم في وقت وكلم موسى في وقت وكلم محمدا صلى الله عليهم جميعا وسلم في وقت، ويكلم أهل الجنة وأهل النار في وقت، ويكلم الملائكة متى شاء في وقت، فهذا معنى الصفات الاختيارية التي يفعلها أو يتصف بها سبحانه وتعالى متى شاء. فكان ينبغي أن يبين هذا الموضع حتى لا يتطرق إلى كلامه أنه ينفي الصفات الاختيارية، بل يقال إنه تعالى له الصفات الذاتية وله الصفات الاختيارية يتصف بها متى شاء سبحانه، وهذا معنى الصفات الاختيارية التي يتصف بها متى شاء، يتصف بها في وقت دون وقت. فمثل ما ذكرنا في الاستواء لم يستوي على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض بنص الآية، لهذا قال تعالى ثم، يعني بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. نعم. صلى الله عليك. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. أسماء الله تعالى تسمى بها سبحانه وتعالى، وصفاته قد اتصف بها سبحانه وبحمده. والظاهر أيضا أنه يريد الرد على المعتزلة الذين ينفون أمر الأسماء والصفات على طريقة أهل السنة، ولهم كلام فارغ في مثل هذا دل على إعوجاج مذهبهم وسفاهة وطيش أحلامهم. فكأنه يقول إن الله تعالى متسمم بهذه الأسماء، متصف بهذه الصفات سبحانه وبحمده، ومع ذلك هذا الموضع كما قلنا كان ينبغي أيضا أن يبينه ويوضحه ويجلي فيه مقولة أهل السنة، حتى لا يأتي بعض الشراح كما نبه الشارح ابن أبي العز رحمه الله من أهل السنة، نبه إلى أن في هذه العقيدة بعض العبارات التي دخل منها بعض الشراح من المبتدعة وقالوا إنه يعتقد كذا وكذا بسبب الإجمال وعدم التوضيح في بعض المواضع. نعم. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم، يقول إن الرب تعالى له معنى الربوبية، وهو موصوف بأنه الرب سبحانه وتعالى قبل أن يوجد المربوبون المخلوقون، وهكذا هو الخالق سبحانه وتعالى قبل أن يوجد المخلوقون، كل هذا امتداد للكلام السابق. نعم. صلى الله عليه. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يعني أنه من أسمائه تعالى أنه محيي الموتى، يقول قبل أن يحييهم يعني في الآخرة، فكذلك الحال فيما يتعلق باسم الخالق، هو الخالق قبل إنشائهم. كل هذا موضوع واحد فرق فيه الجمل رحمه الله. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا فيه بيان أن الرب سبحانه وتعالى ينبغي ألا يقاس بخلقه، إذ هو على كل شيء قدير، وهذا ليس إلا لله وحده. أما المخلوقون فلا يمكن أن يقدروا إلا على أشياء محددة على قدر ما هم فيه من الضعف، أما الرب فهو على كل شيء قدير. يقول وكل شيء إليه سبحانه وتعالى فقير، كل من في السماوات والأرض مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فكل المخلوقين جميعهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال وكل أمر عليه يسير، وهذا واضح لكل مسلم أن الله تعالى كما تقدم لا يعجزه شيء، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، فهو سبحانه غير محتاج إلى أحد، وكل شيء إلى الله محتاج، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني أن الله تعالى على هذا الذي سمعت لأنه لا يماثله شيء. نعم. حسن الله عليك. خلق الخلق بعلمه. نعم، الخلق يطلق على الإيجاد والإنشاء، ويطلق أيضا على التقدير. خلق الخلق بعلمه أي خلقهم عالما بهم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولهذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، فالله أعلم بك من نفسك سبحانه وبحمده، حين أنشأك من الأرض وحين كنت جنينا في بطن أمك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله تعالى يعلم بك حين أنشأك، ويعلم بك إذ كنت جنينا في بطن أمك، فلا يعزب عن ربك عنك شيء، ولهذا فالرب أعلم بالعبد من نفسه. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، فهو سبحانه أعلم بك منك أنت بنفسك سبحانه وبحمده. فقد خلق الخلق بعلمه، قال تعالى: ألا يعلم من خلق. هذه الأمور أيها الإخوة وأمثالها تدلك على عظمة علم الاعتقاد، إذ به يحصل الخوف من الرب والمراقبة له سبحانه وتعالى والرجاء وقطع الطمع عن الخلائق إذا كانت الخلائق كلها مفتقرة إليه وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. هذا يبعث في المسلم أن يرفع حاجاته إليه تعالى وأن يعلق قلبه به، فتهون الخلق عند المسلم إذا قوي عنده هذا ولا يبالي بهم كلما عظم هذا المعنى في نفسه. وبقدر ما يراقب الله تعالى ويعلم عظمة صفاته وأنه أعلم به من نفسه وأنه يعلم ما توسوس به نفسه، فلقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال سبحانه وتعالى بيانا لعظمة علمه وأنه يعلم ما في النفوس، وأن على العباد أن يحذروا علمه بما في نفوسهم مما يخفونه عن غيرهم: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ما النتيجة؟ فاحذروا سبحانه بحمده. أنت قد تخفي عن أقرب الناس إليك حتى من في وسط بيتك شيئا، وعن جيرانك، وعن من معك في العمل، وتبقى على هذا 40-50 سنة لا يدري بك أحد. احذر، فإن الله تعالى أعلم بك من نفسك وأعلم بالذي توسوس به نفسك، ولهذا حذرك. ولهذا كان من أسوأ وأقبح الأعمال العمل الذي يختفى به عن الناس ويبارز به الخالق، لأنك لا تستطيع أن تكون في موضع لا يراك الله، ففي أي موضع فالله تعالى مطلع عليك، فتجد العبد يركض ويدأب حتى يصل إلى موضع ويظن أنه قد خطط في موضع لا يطلع عليه أحد، لكنه نسي أن الله تعالى هو المطلع. هنا تعظم والعياذ بالله النقمة، لأنه اختفى من الناس وخاف منهم وغفل عن الرب تعالى. وهذه طريقة من طرق أهل النفاق، نسأل الله العافية، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا المعنى أيها الإخوة، أيها الدعاة إلى الله عز وجل، لو نشر في عامة المسلمين يؤثر فيهم كثيرا. هؤلاء الذين إذا ذهبوا إلى خارج بلدانهم وصاروا في مواطن غربة لا يطلع عليهم أحد، لو أحيي فيهم هذا الأمر حيث يذهبون إلى بلاد العهر والكفر والفجور ويمارسون ما لا يمارسونه في بلدانهم، إذا أحيي فيهم هذا علموا أن المطلع عليهم هو الله عز وجل. ولهذا قالوا: إن رجلا راود امرأة في البرية عن نفسها فذكرته بمن يطلع عليه، فقال: من يطلع علينا ولا يرانا إلا الكواكب؟ فقالت: أين مكوكبها سبحانه وتعالى. ومن جميل الآثار ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا معه أغنام وجلس في الصباح رضي الله تعالى عنه، وكان في صيف، جلس ليطعم هو ومن معه، فقال لهذا الذي معه هذه الأغنام: يا صاحب الغنم، هل من جزرة؟ يعني من شات يريد أن يشتريها. قال: إنها ليست لي، إنها لسيدي. كان عبدا. دعاه ابن عمر للطعام، قال: إني صائم. قال: في هذا الحر في الصباح وهو في جبال؟ قال: في هذا الحر. قال: أبادر أيامي الخالية. هؤلاء عبيدهم الله المستعان، عبيد، ومع ذلك عندهم هذه العلوم التي إنما استقوها قطعا من أهل العلم. قال: فأراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يختبر ورعه، فقال: ألا تعطينا واحدة من هذه الشياه نذبحها ونعطيك من لحمها وتفطر عليه؟ يقول: فقال الراعي وأشار بأصبعه إلى السماء: فأين الله؟ يقول ابن عمر: قال الراعي: أين الله؟ قال الراعي: أين الله؟ راقت له هذه الكلمة منه، فسأل عنه حتى عرف سيده، فاشتراه منه واشترى منه الغنم وأعتقه وأعطاه غنمه، على هذه المقولة وعلى هذه الأجوبة السديدة في مراقبة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الرب سبحانه وتعالى إذا أعظم في القلوب سبحانه بحمده ساعد ذلك على كثير من هذه الأدواء المنتشرة في الناس، يشتكى من وجود المخدرات والفجور والزنا وكذا وكذا. من أعظم ما يعالج مثل هذه الأمور نشر العقيدة السوية الصحيحة والتعريف بالرب سبحانه وتعالى وبعظمة صفاته وبأنه تعالى مطلع على العباد لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا من أكبر أخطاء من يدعون إلى الله أن ينحوا العقيدة، خطأ كبير جدا. هذا عكس ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم. والرسل كما تقدم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وغيره من الآيات يبدأون بالعقيدة بالتوحيد. أما الذي يبدأ بغير التوحيد فهذا قد عكس الأمور. وحتى لو اجتمع عليه من اجتمع فإنه لا يزرع فيهم العلم الذي ينفعهم ويرسخ ويرسو فيهم. ولهذا أمر العقيدة ونشره على النهج الذي عليه السلف من تعظيم الله تعالى هو الذي يجلب الخوف والرجاء ويصلح الله تعالى به القلوب والأعمال والأقوال. فينبغي أن يلاحظ هذا غاية الملاحظة، وأن يقوى في الناس وأن يعظم الرب سبحانه وتعالى وتعظم صفاته في الخلق على هذا النحو الذي كان عليه سلف الأمة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال وقدر لهم أقدارا. نعم. وضرب لهم آجالا. الرب سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من المواضع التي ذكر فيها القدر وتأتي إن شاء الله تعالى، كما قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. قدر كما في الحديث قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالأمور قد قدرت وقد كتبها الله سبحانه وتعالى، ويأتي الكلام عليها لاحقا إن شاء الله على مسألة القدر في موطنها. قال وضرب لهم آجالا، هذه الخلائق لها آجال تنتهي إليها. فالناس الآن في آجالهم، من الناس من لم يبق على أجله وهو لا يشعر إلا فترة يسيرة، ويتقلب ويذهب ويأتي ويعد ويأكل ويشرب ويأمر وينهى ويخطط سوف يفعل. الآجال هذه قريبة جدا، والآمال أطول منها دائما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الإنسان أمل بعيد لكن الأجل أقرب منه. قال قدر لهم آجالا، فهذه الآجال كما قال عليه الصلاة والسلام لما دعت أم حبيبة أن يمتعها الله بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيها أبي سفيان وبأخيها معاوية، قال قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. الآجال هذه مقدرة ولكل إنسان قد ضربت يعني وحددت لكل إنسان أجله، إذا جاء أجله لا يستأخر عنه ساعة وكذلك لا يستقدم. نعم. أحسن الله إليك. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم، كما تقدم قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى قبل خلقه، وهو أيضا يعلم ما هم عاملون بعد خلقهم، ويعلم إلى أي شيء هم صائرون في آخرتهم. فهو سبحانه وتعالى قد أحاط بهم علما سبحانه بحمده، ولا يحيطون به عز اسمه علما، فقد أحاط علما بكل شيء سبحانه، وهو الذي لا يحاط به علما. نعم. حسن الله عليك. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا موطن لم أرى الشارح رحمه الله تعالى تعرض له بشيء من التفصيل. الموطن السابق كما ترى أن الله علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، ثم ذكر أن الله أمر بالطاعة ونهى عن المعصية. الذي يظهر والله أعلم أنه أراد التنبيه على أن الله تعالى وإن علم ما الخلق عاملون فليس لهم أن يحتجوا بقدره تعالى، بل هم ملزمون بالعمل. قال الله عز وجل بيانا لكون مشيئته سبحانه وتعالى في الهدى والضلال لا تعني أن العبد خال من المسؤولية، قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. فجمع الرب تعالى في الآية أمرين، أنه يضل من يشاء وأنه يهدي من يشاء، لكن لا يفهم أحد أنه بذلك لن يسأل عن عمله لأن أمر الإضلال والهداية إلى الله، فقال ولا تسألن عما كنتم تعملون، هذا الذي يظهر. فذكره أن الله أمر بالطاعة مع ذلك ونهى عن المعصية بعد ذكره أن الله يعلم ما هم عاملون، الذي يظهر منه الإشارة إلى هذا الموضع المذكور في هذه الآية العظيمة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني فهداكم جميعا، ولكن له حكمة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا وصلنا إلى هذا الأمر المتعلق بالرب يجيء الكلام على الأمر المتعلق بالعبد كما يأتي شرحه إن شاء الله تعالى. ولتسألن عما كنتم تعملون، هذا الذي يظهر أنه أراده. الشارح رحمه الله ذكر أن المسألة متعلقة بالأمر والنهي إشارة إلى أن الله خلق الخلق لعبادته، والذي يظهر أن الأمر أكثر من هذا في مراد الطحاوي رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. أيضا هذا موطن آخر ذكر فيه القدر، أن كل شيء يجري في السماوات وفي الأرض في الخلائق، فإنه لا يمكن أن يجري أصغر أمر ولا أكبر أمر إلا إذا كان بمشيئة الله عز وجل، فلا يكون شيء إلا إذا شاءه سبحانه. قال ومشيئته تنفذ، هي التي تنفذ، هي التي تتحقق، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هل للعباد مشيئة؟ نعم، قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. هل للعباد استطاعة؟ نعم، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يمكن أن تتم مشيئة العباد إلا إذا شاء الله. ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يمكن أن تتم للعباد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله تعالى. وإذا شاء العبد ودبر وتجهز وخطط واستعد والله لم يشاء، لا يمكن بحال من الأحوال أن تنفذ مشيئة العبد. وهذا تلاحظه في حياتك أنت، بعض الأحيان تتجهز لسفر وتهيئ الأمر كاملا وتستعد، وربما ودعت أهلك، ثم إذا بك من الغد في البلد، ما سافرت، ما شأنك يا فلان؟ ما شاء الله سبحانه وتعالى، أنا شئت وأردت وجهزت كل شيء، لكن لأن الله تعالى لم يشأ فإن مشيئتي لا تنفذ إلا إذا شاء الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى أبياتا من أحسن الأبيات، يقول معظما لربه تعالى، يقول لله تعالى فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يقول ما شئت يا ربي يكون حتى وإن لم أشأه أنا، وما شئته أنا وأردته ودبرته فإنه لا يكون إذا لم تشأه، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، سبحانه وبحمده. فالرب تعالى هو الذي تنفذ مشيئته، والعباد يشاءون أمورا فإذا وقعت فقد شاءها الله، ولولا أن الله شاءها لما وقعت. ولهذا يشاءون أمورا الله لم يشاءها فلا تقع، لأنه لا يمكن أن تقع مشيئة العبد إلا إذا شاء الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لهذا قال فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، أحسن الله إليك. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، لما ذكر أمر الهداية أن الله تعالى يهدي من يشاء، وأنه أيضا يضل من يشاء، كما ذكر الله تعالى في مواطن كثيرة، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، بين أن الله تعالى إذا هدى أحدا فإنه قد تفضل عليه بالهداية، وإذا أضل أحدا فقد أضله سبحانه وتعالى عدلا وليس جورا وظلما. لهذا قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فضلا من الله تعالى. ولهذا أهل الجنة إذا دخلوها قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمنة لله تعالى في هداية العبد وتوفيقه لقبول الحق وانشراح صدره لذلك، هذا من فضل الله تعالى عليه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله إذا هدى العبد فينبغي أن يستحضر هذه النعمة العظيمة، وأنه لولا فضل الله تعالى لما أرشد ودل من بين ملايين في الأرض تائهون ضائعون يتخبطون في الظلم. ولهذا قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة والفضل لله سبحانه وبحمده. فإذا هداك ربك تعالى فهذا من فضله عليك. ولهذا المؤمن في الجنة إذا رأى الذي كان قرينا له في الدنيا ثم رآه في وسط الجحيم عياذا بالله قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في العذاب. فهي نعمة الله وفضل الله عز وجل عليك بالهداية، فلا يفخر بالهداية إلا جاهل غائب عن هذه الحقيقة العظيمة، إذ الهداية محض فضل الله تعالى. أما الذين يضلهم الله فالله لا يضل أحدا ظالما له، وإنما يضلهم عياذا بالله عدلا وإيقاعا للأمر في محله. قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. انظر إلى الجانب الغيبي الذي فيه العدل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء صنف نعوذ بالله من حال أهل النار، قد علم الله منهم الخبث والفساد وأنهم متهيئون للضلال مقبلون عليه، فأضلهم وأملى لهم وخذلهم وخلى بينهم وبين أنفسهم والشيطان فضلوا عن سواء السبيل. ما ظلمهم سبحانه وتعالى بل عدل فيهم. والصنف الأول تفضل سبحانه وتعالى عليهم، فليس لأحد على الله تعالى حجة. ومن جهة المنة، المنة لله على من هدى، وليس الذي هدي بالذي يمتن على الله تعالى، وهذا لكمال وعظمة الرب سبحانه وبحمده. لهذا قال: وكلهم، يعني الخلق، يتقلبون في مشيئته بين فضله ممن هداهم وبين عدله ممن أضلهم. فليس لمن تفضل عليهم أن يفخروا ويبطروا، وليس لمن أضلهم أن يزعموا أنهم ظلموا، بل هذا هو عدل الله وعلمه سبحانه وتعالى بهذا الصنف. وحتى تعي هذا تأمل قوله سبحانه وتعالى في هؤلاء الفجرة الذين لم يشأ لهم الهداية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. عاينوا النار واطلعوا على أهوالها فتمنوا أن يرجعوا. قال تعالى، قال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. نسأل الله العافية. يعني بعد أن اطلعوا على النار ورأوا ما فيها من الأهوال، لو أنهم ردوا للدنيا لعادوا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا معنى علمه تعالى بهم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعلم سبحانه أنهم ليسوا محلا للتفضل، بل هم أهل للشقوة. ولهذا قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. خلقوا لها، نسأل الله العافية، خلقوا لها خلقا، صنف خبيث، خلقوا للنار، نسأل الله العافية والسلامة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلهذا الرب قد عدل في هؤلاء ولم يظلم، ولا يمكن أن يظلم سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالخلق بين فضل لمن هداه وبين عدل في من أضله. ولهذا قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم من الله تعالى بأن هذا أهل للضلال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، صلى الله عليك. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الرب سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأرفع من أن يكون له ضد يخالفه سبحانه وبحمده. كما تقدم، العباد مخلوقون ولا يبلغون قدر الخالق سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون لله ضد كما يكون لملوك الدنيا. ملوك الدنيا يكون لهذا ملك ولذاك ملك، وهم أضداد، حتى إنهم في بعض الأحيان يخاف بعضهم من بعض خوفا متوازيا، هذا يخاف من هذا وهذا يخاف من هذا، هكذا العباد المخلوقون الضعفاء. أما الرب سبحانه فليس له ضد، بل هو متعال سبحانه وتعالى عن أن يكون له مثل أو ضد، متعال عن الأضداد والأنداد. الند هو المثيل، فليس له ضد مخالف ولا ند مماثل سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. القضاء إذا قضاه الله لا يمكن أن يرد، كما في الحديث: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذا قضى الله أمرا فإنه ينفذ منه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يرده أحد، لا من في السماوات ولا من في الأرض، ولا من في الأرض. إذا أراد أمرا سبحانه وتعالى، إذا قضى قضاء أنفذه ولم يستطع أحد رده. قال: ولا معقب لحكمه. الشارح هنا رحمه الله فسر التعقيب بقوله: أي لا يؤخر حكمه، لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره. الشوكاني رحمه الله في التفسير عند قوله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، قال: أي ليس أحد يتعقب حكمه فيرده كما يتعقب أهل الدنيا بعضهم، كما يتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم بعض فيرده. فالشارح فسرها بأنه تأخير الحكم، والشوكاني رحمه الله فسر قوله لا معقب لحكمه بهذا الذي سمعت. قال: ولا غالب لأمره. الرب سبحانه وتعالى أمره لا يغلب، فإذا جاء أمره خضعت له السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن وما بين السماوات والأرض، إذا جاء أمره سبحانه وتعالى لا يغلب. ولهذا لما قال كعب رحمه الله رضي الله عنه: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. سخينة يقصد كفار قريش. قال: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، أي الرب سبحانه لا يمكن أن تغلبه أصناف الشرك سبحانه وبحمده، وإذا جاء أمره عز اسمه فإنه لا يغلب. وهذا يعطينا فائدة مهمة: بعض الناس يهول ويعظم من شأن قوة الكفار، ويقول بعض من لم يوفق من الكتاب إن أمور الجهاد في سبيل الله انتهت، إذ الوضع الآن وضع أسلحة نووية وصواريخ عابرة، والحروب لم تعد كحروب السابقين سيوف وخيول، الحروب الآن تدار من أماكن بعيدة من خلال غرف تحكم، تطلق عليك صواريخ من أنحاء الأرض. هذا والله قول من لا يعرف الله تعالى ولا يعرف عظمته سبحانه وبحمده. أيغلبون الله؟ قبحهم الله وأخزاهم. هذه الأسلحة التي بأيديهم قد امتلأوا بها غرورا، قد تكون الهلكة الكبرى فيها لا لخصومهم بل لهم. قد يجعل الله تعالى أسلحتهم هذه وبالا ودمارا عليهم هم، وإذا سموها هم بالردع النووي أن يردعوا الخصم، فإنهم لا يتفطنون إلى أن هذا الردع النووي قد يكون بلاء مستطيرا تموت معه مئات الملايين لا عشراتها ممن الأسلحة النووية في بلدانهم. الرب سبحانه وتعالى لا يجوز بحال من الأحوال أن تقابل عظمته بعظمة المخلوق الضعيف. أنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. العباد فقراء ضعفاء. ولهذا لما بغت عاد وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فأهلكهم الله من حيث ظنوا أنهم الأقوياء الذين لا يغلبون. فغلبة الله عز وجل لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يورد عليها الإرادات، وأن الدنيا تغيرت وأن الكفار صاروا بحال لا يغلبون فيه، ثم هذا التهويل الشديد لقوة الكفار جزء منه ولا شك، فيه نوع من بث الرعب، فدعوى أن دولة تستطيع أن تدمر العالم 20 مرة لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام من يعرف الله تعالى حق معرفته. وهل العالم ألعوبة بأيدي الغرب أو الشرق حتى يدمروه 20 أو 10؟ أليس العالم له أجل وثمة أشراط ساعة، وستخرج الشمس من مغربها، وسيوقع الله عز وجل أشراطا كبارا؟ أيقدر هؤلاء الأفذام الذين هم كالأنعام بل هم أذل وأقل، أيقدرون أن يمنعوا الله تعالى من أن يوقع أمره وغيبه سبحانه؟ لا يقول هذا مسلم، ولا يجوز أن يعتقد هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر. فالأمور ستجري على مراد الله رغم أنوف الراغمين، وغلبة أمره سبحانه وتعالى لا ترد. ولهذا هولوا منذ 14 سنة فيما يسمى بعام 2000 لأكذوبات عندهم وتنبؤات بأن العالم سينتهي عندها، وانتحرت أعداد غفيرة منهم يتهيئون ويتخيلون أن العالم سينتهي وأنه سيدك وأنه سيفنى وأنه سيحدث له كذا. كل هذه أكاذيب ولا يمكن أن تقع إلا إذا أنفذ الله أمره. ومما سينفذه سبحانه وتعالى ما قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، أن ينتشر في الأرض كلها رغم أنوفهم. قال: بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الله الكفر. لا بد أن يقع وإن رغمت أنوفهم، ولا بد أن تقع الدلائل النبوية التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، وفيها النصر العظيم الهائل للإسلام وأهله، والدمار العظيم على أهل الكفر. لا بد أن يقع، لا بد أن تقع أشراط الساعة التي أخبر الرب، لأن الله لا يغلب أمره، ولأن أمره سبحانه وتعالى لا يرد. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتحدث بمثل هذا الأسلوب الذي يتحدث به الكفار عن أنفسهم. ثم إن الله سبحانه وبحمده شاء لهم مواضع من المذلة والمهانة بيّنت أن ما عندهم من الأسلحة وأنها تستطيع أن تفعل كذا وكذا، وصارت جنودهم تسحب في الأرض تسحيبا. هذا أمر ملاحظ، لأن العبد مهما بلغت قوته ومهما كان عنده من تقنية أو غيره فهو عبد ضعيف، وقد يسلط الله تعالى عليه من هو أضعف منه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، حتى لا يتجاوز الناس طورهم ويعظم المخلوق في قوته ويهول من شأنه. الغلبة لله سبحانه وتعالى، وهو العزيز العزيز القوي الذي لا يغلب سبحانه وبحمده. فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتحدث عن الأحداث بمثل هذا الأسلوب. وهذا الصنف من الكتاب لا يجوز أن يكتبوا، لأنهم ضلال يحتاجون أن تصحح عقائدهم، وأن لا يبثوا في الأمة هذا الوهن وهذا التهويل. أخبر تعالى بالمرجفين، أهل الإرجاف الذين يهولون من الأمور. الله تعالى لا يغلب، وأمره ينفذ وإن رغمت أنوف الراغمين. وقد كان المسلمون أذلة قلة لا يحسب لهم الناس حسابا، فأسقط الله تعالى على أيديهم أكبر دولتين في ذلك الوقت، دولة الفرس ودولة الروم، وفي فترة يسيرة وجيزة جدا، مع عدم المقارنة بتاتا بين عرب الصحراء من ناحية القوة العددية والعدد التي معهم، ومع أولئك القوم الذين هم هول في كثرتهم هول في عددهم. لكن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره. قال سبحانه: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب يا ربنا، والذي لا نستطيعه؟ لا شأن لك، لا شأن لك بالذي لا تستطيعه، يتكفل به سبحانه هو، لكن أنت أعد ما تستطيع. طيب الذي لا تستطيع؟ قال تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، فيسرها الله سبحانه وتعالى، نص تعالى على أنهم لا يقدرون عليها، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فيسرها سبحانه وتعالى وفتحت. فالحاصل أن غلبة الله تبارك وتعالى يسمع في وسائل الإعلام وفي غيرها ما يخالف مثل هذا، والتهويل في شأن الكفار على هذا الحد وعلى هذا اللون. لا يقال إن الكفار لا شيء عندهم، وليس عندهم أسلحة وهم ضعفاء، عندهم قوة بسبب ضعف الأمة وبسبب التخاذل عن أمر الله. فإذا رجعت الأمة لربها صارت أقوى الأمم إذا أعدت ما استطاعت، والباقي يتكفل به الله عز وجل. فغلبة الله عز وجل لأمره لا يجوز أن تكون محل تردد عند المسلم، ولهذا قال لا غالب لأمره سبحانه وتعالى لا في السماوات ولا في الأرض. نعم. قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. ختم ما يتعلق بالأمور المرتبطة بالرب بأسمائه وصفاته بأن آمنا بكل ذلك وأيقنا به يقينا. واليقين مشتق من قول العرب يقن الماء في القدح إذا استقر. الماء إذا سكب في القدح أول ما يسكب يضطرب يمنة ويسرة، فإذا بقي فترة يقن أي استقر. يقول إن هذا أمر استقر في قلوبنا وانعقدت عليه قلوبنا نجزم به جزما. انتهى هنا من المقدمة الأولى المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى وتعظيمه. سيبدأ في الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام والكلام على النبوة، ولكن كما قلت سيعود مرة أخرى لذكر أمور مرتبطة بالقدر، لأن قلنا إنه رحمه الله كأنه كتبها كتابة يعني لم يرد فيها الترتيب فتداخل بعض الأمور في بعضها. نعم. صلى الله عليه. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء معانيها متقاربة، حاصلها أن الله تعالى قد اصطفى واختار هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وذكر هنا فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم الركنين المتعلقين بشهادة أن محمد رسول الله. تقدم أن لا إله إلا الله لها ركنان هما النفي والإثبات، وذكرنا الأدلة عليها من القرآن. شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان كلها إثبات قطعا، ليس فيها نفي، كلها إثبات. الشهادة بأنه عبد والشهادة بأنه رسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر ذلك في أكثر من موطن في القرآن. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا عبد يوحى إلي فهو رسول عليه الصلاة والسلام. وقرن ما بين العبودية والرسالة في أكثر من حديث. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي التشهد الذي يتشهده المسلمون في الصلاة في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في حديث عبادة رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولما قال قوم للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ما منزلته عليه الصلاة والسلام المذكورة هنا؟ عبد ورسول. فقولنا عبد ينفي الإفراط والمبالغة والزيادة في حقه، كقول غلاة الصوفية بأنه يعلم الغيب ويكشف الضر ويجيب الدعاء ونحو ذلك، فيقال هو عبد بشر. سماه الله تعالى بالعبودية في أكثر من موطن، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال أليس الله بكاف عبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فهو عبد صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر من الأمراض، يصيبه ما يصيب البشر من الوفاة، ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فهو بشر لا يجوز أن يرفع عن البشرية صلوات الله وسلامه عليه. وفي الوقت نفسه هو رسول، هذه منزلته. رسول يصدق فيما أخبر، يطاع فيما أمر، يجتنب ما نهى عنه وزجر، لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فكونه رسولا يقتضي أن يعظم ويوقر كلامه وأن يتهيب من الرد عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعامل كما يعامل البشر فيما بينهم، لأنك تسمع من فلان كلاما فتقول هذا كلام غير مقنع، بل قد تقول هذا كلام فارغ، كلامك مردود عليك، هذا فيما بين الناس. أما إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فلا يجوز إلا أن تقبله على الرأس والعين، وإن كان مخالفا لما عندك من تصورات، تصوراتك هي الخاطئة. أما هو صلى الله عليه وسلم فيجب أن يصدق فيما أخبر، وأن يطاع فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر العظيم ينفي الإفراط والتفريط. فمن بالغ قيل إنه عبد لا ترفعه عن العبودية، وهو قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ومن لم يرضخ لسنته وتعقبه في أحاديثه أو في غيره، قال هو رسول الله ليس كغيره، قد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا رسول نبي صلوات الله وسلامه عليه ليس كغيره من الناس، فيجب أن يكون كلامه بالمقام الكريم الأوفى، وألا يكون كلامه صلوات الله وسلامه عليه ككلام غيره من الناس. فمن هنا نص رحمه الله على أن محمدا عبد وعلى أنه رسول، فشهادة أن محمد رسول الله فيها هذان الركنان، وقد اصطفاه الله واختاره. قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله تعالى يجعل الرسالة في من هو مهيئ لها سبحان الله تعالى في اختياره، لا إله إلا هو ولا معقب لحكمه. نعم. أحسن الله إليك. قال وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. ذكر هنا جملا منها أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، فهو صلى الله عليه وسلم نبي يحشر الناس على قدميه، ليس بعد هذه الأمة إلا قيام الساعة، لن تأتي أمة يبعث فيها رسول وينزل فيها كتاب أبدا، هذه آخر الأمم. ولهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب الذي ليس بعده نبي، ومن أسمائه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه عليه الصلاة والسلام، هو النبي الذي ستكون بعده الساعة. ولهذا قال بعثت أنا والساعة كهاتين عليه الصلاة والسلام، السبابة والوسطى قرنهما، فهو خاتم الأنبياء. ولهذا قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فليس بعده نبي. قال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وقال وختم بي النبيون. فكل من ادعى النبوة بعد ذلك في أحد فإنه يكفر كفرا بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعده نبي أبدا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعده 30 دجالون كلهم يزعم أنه نبي، وهؤلاء الدجالون منهم من خرج كمسيلمة والأسود، وخرجت أفواج منهم يعني أعداد منهم فيما مضى، والمقصود بهؤلاء الدجالين الذين يكون لهم قوة وشوكة، وليس من قد يكون في عقله شيء من الخبل والخلل، هؤلاء مساكين لا يقال إنهم مقصودون، هؤلاء لا يعون ماذا يقولون، يكون فيهم جنون أو فيهم شيء، ليس المقصود هؤلاء، وإنما الذين لهم شوكة. ومن آخرهم عدو الله غلام القادياني، غلام القادياني الذي تتبعه الطائفة القاديانية في الهند وفي بعض البلاد الإفريقية، يزعمون أنه نبي يوحى إليه، وقد كفرهم العلماء في هذه الأزمنة بالإجماع أن كل من ادعى أنه يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، هذه ردة لا يتشكك فيها أهل العلم. قال وهو صلى الله عليه وسلم أيضا إمام الأتقياء، فهو ليس تقيا فقط صلى الله عليه وسلم، هو سيد هؤلاء الأتقياء عليه الصلاة والسلام، إمامهم. فكل تقي فإمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتخذ غير النبي صلى الله عليه وسلم إماما فذلك لأنه ليس بتقي، وإنما الأتقياء نبي إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسيد المرسلين، المرسلون هم أعظم الناس قدرا عند الله تعالى، الذين اصطفاهم الله نوعان من البشر، الأنبياء والمرسلون، والمرسلون أعظم قدرا، اختلف في الفرق بين النبي والرسول على أقوال، منهم من يقول إن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. واختار شيخ الإسلام في كتاب النبوات أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين كفار، والنبي هو الذي بعث إلى مؤمنين يجدد رسالة من قبله كأنبياء بني إسرائيل إذ كانوا يحكمون بالتوراة، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. قال: فالنبي يكون تابعا لرسول قبله ويبعث في مؤمنين، والرسول يبعث إلى قوم مخالفين. والرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم على الإطلاق اثنان: إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. والدليل على أنهما أفضل أن الله اتخذهما خليلين، قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ النبي أيضا صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. انتبه إلى أمر مهم جدا، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبرك أنه سيد ولد آدم لا يفاخر، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال: ولا فخر. إذن لماذا قال ذلك؟ لأننا بحاجة إلى أن نعرف من هو سيد المرسلين، فإذا لم يخبرنا به عليه الصلاة والسلام وجب علينا أن نقف وأن نقول: كلهم ذو سيادة ولا نفرق بينهم من جهة الفضيلة. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن من أفضلهم لا بد أن ينص ويحدد، فلهذا حدده عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه لا يفاخر بذلك، وإنما ينبئ أمته ويخبرهم بالعقيدة. فلو قال أحد: الأفضل هو إبراهيم أبو محمد والله اتخذه خليلا، لقيل له: قد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وإبراهيم من ولد آدم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. ولهذا قال: وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الجملة التي بعدها أنه حبيب رب العالمين. تعقب الماتن في هذه الجملة الشارح رحمه الله تعالى والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط حبيب رب العالمين، بل هو الخليل عليه الصلاة والسلام، والخلة أعلى درجات المحبة، فكان ينبغي أن يقول: وخليل رب العالمين. فالمحبة، الله تعالى يحب المؤمنين، قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله يحب أهل الإيمان سبحانه وتعالى. لكن الخلة هي التي كان ينبغي أن تبين في هذا الموطن، فالمؤمن حبيب لرب العالمين، يشترك في هذا أهل الإيمان بنص القرآن: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فمجرد المحبة هذه موجودة للمؤمنين، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات هذه المحبة، وهي درجة الخلة، فهو خليل رب العالمين كإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أخبر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عامة، وهذا مما فضل به على من قبله. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. الأنبياء قبلهم يقولون كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، فرسالته لقومه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة، لأنه ليس بعده نبي، الأنبياء قبله كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن لما كان آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم لم يترك الله العبادة هملا، بل أرسل لهم رسولا تعم رسالته عربهم وعجمهم، وتعم رسالته أيضا إنسهم وجنهم، فهو مبعوث إلى جميع المكلفين من الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. قال وهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. قوله وكافة الورى تعقبه الشارح من ناحية اللغوية، قال كافة تستعمل حالا ولا تستعمل هكذا بالإضافة، يقول كان ينبغي أن يقال من حيث اللغة، هذا لا إشكال فيه إلا من جهة اللغة، وهو المبعوث إلى عامة الجن والورى كافة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة، قال لأنها تستعمل حالا ولا تستعمل هكذا، والأمر لهذا يعني من ناحية لغوية. مبعوث إلى عامة الجن، ما الدليل على بعثته إلى الجن؟ قول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآيات، وقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى قولهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وبعثته إلى الجميع إلى الناس، قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فليس مبعوثا إلى العرب، وليس مبعوثا إلى أهل المشرق دون أهل المغرب، وليس صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى من كانوا في زمنه، بل هو مبعوث إلى الجميع إلى قيام الساعة، فلهذا صار خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الرب عز وجل للعباد يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالجن يسألون كما يسأل الإنس، لأن الله تعالى يبعث الرسل، فبعثته عليه الصلاة والسلام عامة للجن والإنس أجمعين. نعم. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. بعد أن تكلم في أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بدأ في الكلام على القرآن، لأن المعترك بين أهل السنة وبين أهل الباطل في مسألة كلام الله عز وجل معترك كبير جدا، عانى منه أهل السنة معاناة عظيمة على يد المعتزلة ومن أعانهم من خلفاء بني العباس في عصر المأمون والمعتصم والواثق، امتحن أهل السنة امتحانا عظيما ليقولوا بالمقولة الكفرية العظيمة وهي مقولة المعتزلة في القرآن، فصمد أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم صمودا عظيما، وعذب من أئمة الإسلام الكبار كأحمد بن حنبل وأبي يعقوب البويطي رحمه الله صاحب الشافعي، ونعيم بن حماد ومحمد بن نوح النيسابوري وأحمد بن نصر الخزاعي وأمثاله من أئمة الإسلام، نالوا عذابا عظيما جدا وثبتوا، حتى قيل لأحمد رحمه الله إن عرضت على السيف، يعني لتقول بمقولة المعتزلة تجيب، يعني أنك أكرهت، قال لا، يعني أنه سيصمد حتى لو قتل، لأن الأئمة الكبار إذا أجابوا في مثل هذه المواطن من المحن فتن الناس وقالوا بالمقولة الكفرية، ومقولة المعتزلة مقولة كفرية فظيعة جدا في كتاب الله، فصمدوا رحمة الله تعالى عليهم، وحمد الله تعالى الإسلام وأهله العاقبة، فجاء المتوكل رحمة الله تعالى عليه بعد الواثق ونصر السنة وأهلها، وانتقم من المعتزلة والجهمية وأهان رأسهم الخبيث أحمد ابن أبي دؤاد الذي تولى كبر تلك الفتنة، وصادره وجعله مفتقرا وأذله على ما فعل. المقولة هنا لما خصها وقال والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله كما قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، القرآن تكلم الله به، فلهذا يقال هذا كتاب الله، هذا كلام الله، أما لو نسب إلى غير الله تعالى كما تقول الطوائف الضالة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر هذه الألفاظ لكان هذا موازيا لقول الوليد ابن المغيرة عدو الله حين قال في القرآن إن هذا إلا قول البشر. ولهذا نص الطحاوي رحمه الله في هذا الموطن على أن من سمع القرآن فقال هذا قول البشر يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي نظمه يقول فقد كفر بنص القرآن وأصلاه الله عز وجل سقر. والقرآن كلام الله ولهذا صار للقرآن أحكام ليست لغيره فلا يجوز أن يقرأ القرآن جنب والمصحف لا يجوز أن يمسه أحد إلا إذا كان على وضوء. لماذا؟ لأنه كلام الله وليس ككلام غيره تعالى فخص بهذه الأحكام. قال والقرآن كلام الله الله تعالى من صفاته العظيمة أنه يتكلم كما تقدم وقد كلم موسى قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما فأعاد المصدر بعد الاسم تأكيدا على أنه تعالى تكلم. سمع موسى الخطاب ورد الجواب وما تلك بيمينك يا موسى سمع فأجاب قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فسمع لربه وأطاع فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الآيات. فالله تعالى يتكلم بكلام مسموع فسمع القرآن جبريل ونقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أمينا عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الناس ما قال ربه تعالى فهو كلام الله بلا شك. ولهذا قال منه بدأ أي الله عز وجل هو الذي تكلم به وابتدأ بالكلام به وحده سبحانه لا كلاما لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. فالقرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل. قال منه بدأ بلا كيفية يعني لا نخوض في كيفية صفات الله تعالى. هذه قاعدة عند أهل السنة في جميع الصفات أنهم لا يخوضون في كيفية الصفة يؤمنون بالصفة ويقررون معناها على حقيقته اللائقة بالله. أما الخوض في كيفية الكلام أو في كيفية الصفات فإن أهل السنة يأبون ذلك ويمنعونه يقولون كيفيته إلى الله تعالى أما المعنى فهو واضح تكلم الله تعالى بهذا الكلام. لهذا قال منه بدأ بلا كيفية قولا أي أن الله تعالى قال فهو قوله تعالى. ولهذا قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا فهو يتكلم ويقول سبحانه وتعالى. وأنزله على رسوله وحيا نزل به الروح الأمين على هذا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغه. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة لأن بعض الطوائف الضالة تقول هو كلام الله مجازا فيقال لا بل هو كلام الله حقيقة الله تعالى تكلم به والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغه الأمة والأمة تقرأ كلام ربها سبحانه وتعالى. قال ليس بمخلوق يعني كما تريد المعتزلة قاتلهم الله لأنهم إنما آذوا أهل السنة لتقول أهل السنة إن القرآن كلام الله مخلوق فقال أهل السنة لا ولا نقول هذا لأنه إذا قيل إن كلام الله تعالى مخلوق فمعنى ذلك أن صفات الله مخلوقة عياذا بالله فقالوا هذه مقولة كفر فأبوا وصمدوا رضي الله تعالى عنهم ورحمهم حتى نصر الله تعالى مقولتهم وخذل الله عز وجل أهل الاعتزال. ليس بمخلوق ككلام البرية البشر كلامهم هو المخلوق. قال فمن سمعه يعني سمع كلام الله فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وهذا بإجماع أهل السنة أن من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكفر وحكى على هذا الإجماع اللالكائي رحمه الله تعالى ونقله عن أكثر من 500 من أهل العلم من أهل الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله حاكيا هذا ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان 50 في 10 500 واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني فهي مقولة كفر من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكفر بإجماع أهل السنة بل هو كلام الله تعالى غير مخلوق. وعلى هذا اتفق أهل السنة رضوان الله تعالى عليهم ولهذا قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر أي النار حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أن وأيقنا أنه قول خالق البشر وقول الله ليس كقول المخلوقين ولهذا قال لا يشبه قول البشر. نقف عند هذا الموضع حتى يبقى للإخوة فرصة للأذكار ولغيرها، ونتم إن شاء الله بعد صلاة المغرب بحول الله تعالى.